أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. بفضل الله تعالى أن الجماعة يستطيع الإنسان أن يدركها بأي جزء من أجزاء الصلاة، يعني لو أنه جاء وجد الإمام في الركعة الأخيرة لا ينتظر حتى يسلم الإمام، ولكن يدخل مع المصلين. أنت جيت لقيت الإمام في التحيات، الإمام قرب يسلم، لقيت الإمام في السجود، ما يجيش الشيطان يقول لك يعني على ايه بقى هتسجد، ولا على ايه هتقعد تقرا التحيات، استنى لما يخلص صلاه وبعدين انت اعمل جماعه ثانيه، او انت صلي لوحدك لان دي اذيه. لا، المفروض ان تدخل مع الجماعه في اي جزء من اجزاء الصلاه، وتدرك الصلاه ان شاء الله بهذا، يدرك الفضل بهذا الجزء الذي أدركته مع الإمام صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ده عشان ما نتكاسلش، بل إن الإسلام حتى على الصف الأول والترغيب في الصف الأول أحاديث كثيرة جدا جدا، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى، فالله تبارك وتعالى وملائكته يصلون يعني يرحمون ويدعون، الله يرحم، الصلاة من الله رحمة، والصلاة من الملائكة دعاء واستغفار، فكأن الملائكة تستغفر لأهل الصفوف الأولى وتدعو لأهل الصفوف الأولى، والله عز وجل يرحم أهل الصفوف الأولى، كل بحسب موقفه وكل بحسب الصف الذي وقف فيه. الصف الأول أكثر رحمة من الثاني، والثاني أكثر من الثالث، والثالث أكثر من الرابع، وهكذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أوائلها، وشر صفوف الرجال أواخرها، وخير صفوف النساء أواخرها، وشر صفوف النساء أوائلها. فكلما قرب عن مصلي من الإمام كانت رحمة الله عليه أكثر، وكانت رحمة الله عليه أعم، إلا إذا كان سيضر غيره بالوقوف في الصف الأول. في حديث أيضا رواه الطبراني في معنى الحديث أن الإنسان إذا لم يدخل في الصف الأول لأنه علم أنه سيضر غيره، فإن الله تعالى يعطيه أجر أهل الصف الأول. يعني إذا دخلت الصف الأول ربما ضايقت مريضا، في مريض لو انت دخلت هيزقه او هيقع او هيقدر يستند على حاجه، او ربما دخولك في الصف الاول ضايق، يعني يكون المكان ضيق ما يتعبش، فانت تضمن تقف في الصف الاول تتضايق المصلين، برضو انت تمتنع من الصف الاول لاجل هذا حتى لا تضر غيرك. واذا امتنعت من اجل الا تضر غيرك فان الله تعالى لكرمه وفضله لا يحرمك أجر أهل الصف الأول، بل يعطيك نفس الأجر، لأن أنت كان ممكن تدخل لكنك تنازلت لأخيك المسلم أو تراجعت. فالأولى إن إحنا إذا أدركنا الصف الأول من غير أذى ومن غير ضرر خير، إنما إذا كنا إحنا هنضر غيرنا ده زي إيه؟ زي تقبيل الحجر الأسود. لا ينبغي أبداً أن تزاحم على أن تقبل الحجر الأسود أو تدفع غيرك زي ما بيعملوا بعض الناس، اللي بيضرب بطوله واللي بيضرب بإيده واللي بيزق واللي بيوقع مش عارف إيه عشان يعرف يوصل الحجر، هذا كله اسمه أكبر من نفعه. أنت الله سبحانه وتعالى علم حبك للأداء، وعلم نيتك، وعلم إخلاصك، فإذا وصلت مثلا إلى الحجر من غير دفع ومن غير مشقة ومن غير ضرر للناس خير، وهذا فضل من الله عز وجل. إذا أنت لم تستطع وقلت يا رب كنت أود أن أمتثل أمر نبيك صلى الله عليه وسلم وأقبل الحجر، لكن نظرا لأن هنا زحام ولا أستطيع وأخشى أن أضر أحدا وأنا في بيت الله الحرام، والله عز وجل يقول من دخله كان آمنا، إزاي ربنا يقول من دخله كان آمنا وإحنا نوقع ناس جوه وندوس عليهم؟ مفيش أمان، يبقى مفيش أمان. كل ده عشان تقبل الحجر، عشان أعمل مندوب أقوم أضيع فرض، أو عشان أعمل سنة أضيع فرض؟ لا، وده غلط. ألاقي ناس مثلا يتزاحمون على الصف الأول ولو لبيت واحد لحد ما الثاني يرجع ورا، هذا ليس من الإسلام، هذا خطأ لا يرضاه الله عز وجل. لو أنت لقيت ناس بتوضع الحنفيات زحمة، روح أنت تزاحم وداخل، يمكن تزحلق واحد، يمكن تزق وروح واقع عشان أنت قلت توضع وتلحق الجماعة، أو عشان تلحق الركعة الأولى مع الجماعة. الله لا يرضى عن هذا إطلاقا، لا يرضى من العبد أن يضر غيره، هو يحب منك أن تكون في الصف الأول، بمعنى إيه؟ تعالى المسجد مبكرة، فالصف الأول ممدوح ومحمود في حالة عدم الضرر، كذلك اللي فيه يوم الجمعة ويتخطى رقاب المسلمين، هذا برضه أكبر الخطأ الذي يقع فيه المسلمون يوم الجمعة، هو تلاقي برضه يجي يتخطى الرقاب حتى يصل إلى أن يجلس قريبا من المنبر، برضه هذا شيء غلط، أنت عايز تيجي بدري تتحط المنبر معلش، لكن أنت تيجي متأخر وتقعد تتخطى الرقاب هذا لا يجوز. حتى في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب المسلمين يوم الجمعة لغير فرجة أو لغير ضرورة فقد اتخذ لنفسه جسرا إلى جهنم والعياذ بالله، يعبر عليه إلى جهنم، إلا أن يكون هذا الذي يتخطى الرقاب إمام، معلش الإمام الذي سيخطب الجمعة يجوز له، لأن ده أمر ضروري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في حجرته، كان لا يخرج إلا على صعود المنبر، يعني يوم الجمعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفضل قاعد في البيت لحد ما يوشك الأذان، يخرج على الأذان ويروح طالع المنبر على طول، حتى لا يخرج يصلي في حيث مسجد ولا حاجة. وإحنا لو نتمكن من هذا، لأن إحنا محكومين طبعاً بمواصلات وكذا وكذا، لأنه هو عليه الصلاة والسلام كانت قدراته الشريفة في المسجد، فطبعاً كان يقدر يتحكم في هذا. إحنا المفروض لو نستطيع أن ندخل المسجد على المنبر، على هو ده المفروض يعني. كان في مسألة الحائط، يعني العلماء يقولوا مثلاً إن ما به السقوط فيه الإدراك، يعني يقولوا مثلاً الحائط أو المجنون إذا أفاق، واحد مجنون مثلاً، المجنون لا صلاة عليه لأنه مرفوع عنه القلم، أو واحد صبي بلغ الحلم أصبح مكلفاً، انقلبت السنة في حقه فريضة، المندوب بقى فريضة خلاص. طيب هو لما بلغ أو المجنون لما أفاق نظر كده فوجد إني قادر على المغرب، يعني مثلاً بقدر ما يتطهر ويصلي خمس ركعات، يبقى ده يطالب بصلاة الظهر والعصر. ليه؟ يعني هو قال ايه مثلا انا هتوضى في ثلاث دقائق مثلا، يعني هصلي الظهر في خمسة هذه ثمانية، وركعة كمان قول هتاخد معايا ثمان دقيقتين هذه عشر دقائق، فاضل عشر دقائق على المغرب، يبقى العشر دقائق تكون وضوء وصلاة خمس ركعات. نقول له مدام تلحق تصلي خمسة قبل المغرب يبقى عليك الظهر والعصر. ليه؟ لأن أنت هتدرك الظهر تصلي الأربع ركعات بتوعها، وتدرك العصر بركعة، لأن الصلاة تدرك بإيه؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، يدرك العصر بإيه؟ بركعة. الثلاثة بتوع العصر الثانيين بعد أذان المغرب أو مع أذان المغرب، يبقى أنت هنا صليت الظهر والعصر أداء مش قضاء، لأنك أنت أدركت الظهر بأربعة وأدركت العصر بركعة. طيب لو هو حسب الحجة فلقى ان هو فاضل على المغرب بقدر ما يسع اربع ركعات مش خمسة بقى اربعة، يبقى نقول له هنا صلي العصر، لا ما تصليش الظهر. ليه؟ لانه اذا ضاق الوقت مخصوصة بالأخيرة، الصلاة الأخيرة. وكذلك الحائض بقى لما تظهر، نظرت المرأة في نفسها فوجدت أن الدم قد ارتفع، أو رأت القصة، أنا قلت لكم علامة الصبح من الحيض إما القصة البيضاء المية البيضة وتنزل بعد الدم ما ينتهي، أو تدخل خرقة وتخرجها جافة لا دم فيها ولا شيء، والقصة أبلغ من الجفوف. المرأة حائض قصت قبل المغرب كده بشوية، بصت لقيت القصة البيضاء نزل وعرفت إن الدم ارتفع. قالت الله قال يا أولاد فاضل قد إيه عن المغرب؟ قلنا فاضل نص ساعة. قالت طيب أنا عبال ما أغتسل هاخد تلت ساعة. ماشي طيب العشر دقايق اللي فاضلين دول يكفوني أصلي مثلا خمس ركعات. نقول لها عظيم، يبقى أنت تصلي الظهر والعصر، ابدأي بالظهر صلي الأربعة وخدي ركعة من العصر وبعدين المغرب هيروح لسه كملي. يبقى أنت هنا إيه أدركت الاثنين، أدركت الظهر والعصر أداء لا قضاء، صليت على طول عليه الصلاة والسلام. لكن لو قالت أنا عبال ما أغتسل وأتطهر وألبس وبتاع يا دوبك يبقى فاضل خمس دقايق ما الحقش أصلي إلا ركعتين اثنين، يبقى إذا ضاق الوقت خصوصا طويل خصوصا الأخير يبقى عليك تصلي العصر والظهر يبقى توقف عنك لأنك أنت كنت حائض وقت الظهر، صليت على طول عليه الصلاة والسلام. كذلك السقوط أيضا ما تدرك به الصلاة تسقط به الصلاة أو ما به السقوط به الإدراك. يعني إزاي؟ امرأة مثلا ما صلتش الظهر وأذن العصر وبرضه ما صلتش العصر ورسالة أولى انشغلت، قالت إن شاء الله هبقى أصلي، كل ما تيجي تصلي التليفون يضرب الباب يخبط وأنا هتوضأ المية مقطوعة زمان المية جاية تحت، في هذه الأثناء حاضر. فإحنا هنا نقول لها لما لا تضم الخير هي تقول يا ترى انا عليا بقى الظهر والعصر دول اقضيهم بعد مظهر ولا دول يخصوص بقى خلاص؟ هي حاضر وبعدين هي تسال انا عليا الظهر والعصر ما صليتهمش وجاء الخير قبل المغرب، طيب بعد مظهر اصلي الظهر والعصر دول قضاء ولا صمت من عليا؟ نقول لها بينك وبين المغرب ساعه الخير كان يسع كم ركعه؟ إذا قالت ما يسع خمس ركعات تقول لها خلاص أنت كان ممكن تدركي ولكن جاءت الحيض، يبقى ليس عليك لا ظهر ولا عصر، ما عليكيش حاجة. إذا قالت لا ده أنا ساعة الحيض كان فاضل على المغرب ما يسع أربع ركعات أو ثلاث، تقول لها عظيم، يبقى سقط عنك العصر وتطالبين بالظهر بعد ما تظهري بالظهر. يبقى هنا ما كان سببا في الإدراك هو سبب في السقوط، وما هو سبب في السقوط هو سبب في الإدراك. صلى الله عليه وسلم. عظم شأنها حتى إنه قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس فأذهب إلى من يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. يعني أن الذي يترك الجماعة من غير عذر أو من غير مانع يمنعه من حضور الصلوات يستحق أن يحرق عليه بيته، لأنه ترك أمرا عظيما في الدين ما دام قادرا على حضور الجماعات ما كان ينبغي أبدا أن يترك صلوات الجماعات، وما كان ينبغي له أن يتخلف عن حضور هذه المجالس. فكانت صلاة الجماعة مع أنها هي التي تؤديها في البيت، يعني أنت حين تصلي في بيتك منفردا ستصلي أربع ركعات الظهر مثلا، وأيضا في المسجد ستصلي الظهر أربع ركعات والركعة في البيت بسجودين، وأيضا الركعة في المسجد بسجودين، لا فرق. لكن ليه المولى عز وجل يعطي من صلى صلاة الجماعة يعطيه أكثر من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة، مع أنه ما زودش ركعة وما زودش سجدة؟ وما زودش قراءة، يعني هو اللي عمله في المسجد هو الذي كان يعمله في بيته. لما زادت الدرجات؟ ذلك لأن الله تعالى يحب من المسلمين أن يجتمعوا على الخير وأن يجتمعوا على الحق. يد الله مع الجماعة، يد الله فوق أيديهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقطعا إذا إحنا واظبنا على الجماعات سيحصل بيننا اللقاء في الله والحب في الله، ويقوم بيننا التعاون والود. ولم يرخص الإسلام لأحد في التخلف عن الجماعة، حتى إن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله هذا كان لا يرى، كان أعمى، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار، يعني بعيد الدار عن المسجد، وليس لي قائد يلاومني أو يلائمني، يعني يناسبني ويوافقني في الحضور إلى المسجد، يعني يريد أن يأذن له في التخلف وأن يصلي في البيت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ يعني هل يصلك صوت المؤذن؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، فأجب، فدم دعيت أجب. فإن كان للأئمة في شرح هذا الحديث رأي سنبينه، لكن الواضح أنه عليه الصلاة والسلام ما كان أبدا إلى آخر لحظة في حياته يحب أن يترك صلاة الجماعة إطلاق، حتى وهو على فراش الموت في آخر أوقاته التي صلاها عليه الصلاة والسلام كان يخرج وكان يسأل عن الصلاة كلما استفاق، يجيله الإغماء، وبعدين إذا أفاق قال: الصلاة، هل صلى الناس؟ ليسأل. لما وجد من نفسه بعض الخفة وإنه يقدر يخرج يذهب إلى المسجد، مشى بين رجلين ليحضر الجماعة في آخر أيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا تمييز من الله عز وجل، إن الإنسان يستطيع أن يتحصل على ثواب الجماعات لو استطاع 5 مرات في اليوم أن يصلي هذه الأوقات 5 في جماعة. انظر بقى إلى عظم الدرجات التي يأخذها إذا هو صلى 5 أوقات في اليوم إذا صلىها في جماعة. لكن الإسلام مع كل هذا الترغيب ومع كل هذا التفضيل دايما يعمل اعتبارات لأعذار الناس، ودايما يعمل اعتبارات لظروف الناس، لأن الناس لها أعذار ولها موانع تحتم عليها أحيانا ترك الصلوات في الجماعة لظروف قهرية. هناك أعذار إذا وقعت للإنسان يجوز له أن يتخلف عن الجماعة، وله أجر الجماعة إذا كان قد تخلف بسبب هذا العذر لا بشيء آخر. وسنبين هذه الأعذار التي تبيح للإنسان أن يتخلف عن الجماعة. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا، الإمام ابن عباس رضي الله عنهما بيروي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أحد يسمع النداء فلا يجيبه، لا تقبل له صلاة إلا من عذر. معنى الحديث هكذا. قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: الخوف والمرض. دول عذرين أساسيين. معنى الحديث إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا جماعة الذي يسمع النداء يعني يسمع الأذان ويستطيع أن يذهب إلى المسجد ليصلي في الجماعة ثم لا يذهب لا يقبل الله منه صلاة كاملة، يعني ما يدلوش الثواب كامل، لا يقبل الله منه صلاة كاملة إلا إذا كان في عذر. قالوا فما العذر الذي يبيح التخلف عن الجماعة؟ قال الخوف والمرض، صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفقهاء اتفقوا على أن الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة استنادا إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى فعل الصحابة. إيه هي هذه الأعذار؟ قالوا أولا المطر الشديد، يوم يكون هناك مطر شديد فإنه يباح لك أن تتخلف عن الجماعة إذا كان هذا المطر سيؤذيك في ثوبك أو في بدنك أو في ملابسك يمنعك من الوصول، فإنه يجوز لك أن تتخلف عن حضور الجماعة. بل ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا نزل المطر شديدا كان يأمر المؤذن بعد الأذان أن يقول ألا صلوا في رحالكم، يعني لا تحضروا إلى المساجد. ابن عمر فعل هذا وقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رأفة الإسلام ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالمسلمين ومن تخفيف هذا الدين وتيسيره على الناس. قال لك مش انت كمان ما تجيش؟ يعني شوف من السنة انه بعد ما المؤذن يقول لا إله إلا الله بعد ما يخلص الأذان ينادي بنفس الصوت اللي أذن بيه ويقول ألا صلوا في رحالكم، يعني كل واحد يصلي مكان ما يجيش، بيعطي إذنا. ودي واقعية من الإسلام حتى لا يحرج الناس ولا يشق على الناس، هذا في سنن أبي داود وغيره. ابن عباس رضي الله عنهم جميعا كان إذا أذن المؤذن وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، كان يقول له لا تقل حي على الصلاة ولكن قل صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم، هذا إذن من القائمين على الأمر في المسجد للناس أن يصلوا في بيوتهم إذا نزل المطر وكان المطر شديدا. وأيضا من الموانع التي يجوز للإنسان أن يتخلف بسببها عن حضور الجماعة إذا كان الطريق به وحل شديد أو طين شديد لا يستطيع الإنسان الوصول إلى المسجد لأن هذا الوحل أو هذا الطين يحول بينه وبين حضور المسجد. كذلك إذا خاف من ظالم أن يبطش به، عرف إنه لو خرج عشان يروح المسجد فيه واحد منتظره يعتدي عليه أو يعتدي على أولاده إذا سابهم في البيت ومشي، أو لص سيهاجم بيته ويسرقه، كل دي أشياء الإسلام قال إذا وقع منها شيء يبقى ما تحضرش صلاة الجماعة وليس عليك إثم وليس عليك ذنب، مش تترك الصلاة كلها، لا، إحنا بنتكلم في الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعات. فبنقول مرض الشديد طبعا يمنع من حضور الجماعة، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يعني واحد الطبيب قال له ما تخرجش من البيت، أو هو عارف إنه لو خرج لحد برة يمكن يصاب بدوار، دوخة، إغماء، يعني لو سبت البيت هيحصل ما لا تحمد عقباه، نقول له خلاص أنت مأذون لك في ترك الجماعة. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام المرض الشديد، مش أي مرض، الخوف من ظالم، هذا أيضا يجوز به التخلف عن الجماعة. الخوف من دائن إذا كان معسرا لا يجد ما يدفع به دينه. واحد عليه فلوس وعارف إن اللي مسلفه ده هو قاعد في المسجد منتظر، فإذا وصل المسجد هيصل المسجد وهو شاعر بالخوف والرعب، احتمال دوكا يقوم يمسك فيه قدام الناس أو يطالبه بالفلوس فيحرجه. إذا عرف إن هذا الدائن منتظره في المسجد، بس مش معنى كده إنه يماطل في الدفع ويهرب، إحنا بنقول إذا كان ذا معسرة مش ميسرة، واحد معهوش ده، حتى بعض الصحابة تخلف عن الجمعة يوما على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لما النبي سأله ما جيتش ليه، قال يا رسول الله علي دين لفلان وخفت أن آتي أحضر الجمعة فألتقي به وليس معي ما أدفعه، ليس معي ما أقضيه به دينه. ده معناه أن ده عذر، يبقى هنا تصلي بعيد، تصلي لوحدك، إذا كان في مسجد جنبك صلي فيه، خايف لو خرجت من البيت يشوفك، يبقى هنا يجوز لك التخلف عن الجماعة حتى لا تعرض نفسك للمساءلة والمؤاخذة. وأيضا الإنسان يجوز له أن يترك الجماعة وأن يتخلف عنها إذا حضر قبل الصلاة طعام وكان هو على استعداد لتناول هذا الطعام. إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة، فهل نقدم الطعام على الصلاة؟ واحد جاي جعان وأذن للصلاة وأعد العشاء أو الغداء، فهل يا ترى يسيب الأكل ويقوم يصلي ونفسه تشتهيه، ولا يتخلف ويقعد يتناول الطعام أولا وبعد ما يتناول الطعام يبقى يقوم يصلي؟ الواقع أن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة في البخاري وغيره أن الإنسان إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة يقدم الطعام على الصلاة، يبدأ بالطعام، إذا حضرت الصلاة وحضر الطعام فلا يعجل أحدكم حتى يأخذ أو يقضي نهمته من هذا الطعام، يعني يأكل أولا ثم يقوم إلى الصلاة. الجمهور على أنك لو تركت الطعام وقلت لا أصلي الأول ونفسك متعلقة بالطعام، يبقى أنت أديت صلاة مكروهة إذا كنت في حالة جوع. وقد يحضر الطعام والإنسان ملوش رغبة، يقول لا أنا لما أصلي أحسن علشان ألحق أجوع زي الناس، إنما إذا هو قال لا كان جعان فقال أنا ألحق أخطف الظهر أوام كده عشان ألحق أرجع أكل، يبقى في هذه الحالة صلاته مكروهة عند جمهور الفقهاء، بل إن بعض الأئمة كالظاهرية وغيرهم قالوا تبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا صريحا عن أن يصلي الإنسان ما دام الطعام حاضرا، تأكل الأول وبعدين تقوم تصلي. إنما العلماء قالوا طيب افرض إن الوقت كان ضيقا بحيث إنه على بال ما يتناول طعامه يكون الوقت خرج، الظهر راح، أو العصر راح مثلا، فهل يا ترى برضو يضيع الصلاة ويقعد يتناول الطعام؟ هنا الفقهاء بيقولوا لا، إذا ضاق الوقت يبقى نقدم الصلاة على الطعام. يعني واحد قام من النوم جعان والطعام جهز، وبص لقى المغرب خلاص فاضل عليه 5 دقايق، وصلاش العصر، إذا قدمت الطعام يبقى أنا مش لاحق أصلي، المغرب هيأذن، يبقى هنا نقول له لا، قدم الصلاة على إيه؟ على الطعام، لأنه مفيش وقت، صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما إذا كان في وقت ها ولسه يعني الوقت بدري، يبقى نقدم الطعام، وهذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. الشافعية يقول لك طب يا سيدي، بدل ما تقدم الطعام وتقعد تاكل وتسيب الجماعة، ما تاخد لك كده كم لقمة تتصبر بيهم، وبعدين تقوم تصلي، ولما ترجع تبقى تكمل. فده رأي حلا وجمعا بين ترك الطعام وترك الصلاة وتأخير الطعام وتأخير الصلاة. لكن الحقيقة ان ده اجتهاد مع نص، والقاعدة بتقول ان الاجتهاد مع النص، النص الشريف اللي قاله حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وان الواحد ما يقومش الا ان يقضي نهمته من الطعام، مش ياخد لقمة ولا اتنين. الرسول قال لا، اقعد كل واشبع، وبعد ما تاكل قوم صلي. الشافعية بيقولوا معلش احنا بنقول ياكل برضو، بس ايه لقمة ولا اتنين كده بس، يعني يصبر نفسه ويقوم يصلي، وبعد ما يصلي يبقى هو حر. يبقى جمع بين الحديث وبين برضو عدم ترك الجماعات وعدم ترك الايه الصلاة. لكن الحقيقة الحديث اللي السيدة عائشة رضي الله عنها رويته ورواها عنها ابو داود وغيره، كان عندها واحد اسمه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقام ليصلي حين أحضرت السيدة عائشة الطعام، لأمر ما وقع بينه وبين السيدة عائشة، حصل بعض الكلام واختلفوا في بعض وجهات النظر، فأحضرت الطعام فقام ليصلي، فقالت له اجلس، قال إني أريد أن أصلي، قالت اجلس، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام. لأن إذا كان الطعام موجود وانت بتصلي وكان هناك جوع أو شوق لتناول الطعام، يبقى هيفضل الإنسان لا هيأدي الركوع كما ينبغي، ولا هيأدي السجود كما ينبغي، وهيبقى هو عايز يخلص بأي طريقة علشان يلحق يتناول الطعام، يبقى لا هو كل ولا هو صلى. الإسلام واقعي. كذلك في رمضان من عادتنا ان احنا نفطر مثلا على تمرات او على بعض شربات من الماء، وبعد ما نشرب المية او ناكل بعض التمرات البلح حاجات بسيطة كده، نقوم نصلي وبعدين نتناول من الطعام ما نتناول. لو ان الطعام حضر وكان الإنسان في جوع شديد يمنعه من الصلاة، يبقى برضو نقول له لا، الأولى إنك أنت مدام الجوع أخذ منك هذا المأخذ، يبقى بدل ما تصلي، ما أنتش عارف إذا كنت بتسبح ولا بتذكر ولا بتقرأ قرآن، لا أنت أحسن تتناول الطعام أولا. فتقديم الطعام على الصلاة مش عيب. يعني يجي واحد يقول لك بقى نقدم الطعام ونضيع فرض ربنا، أيوه تقدم الطعام عشان تعرف تصلي فرض ربنا، عشان بعد كده أنا بقول لك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه خاشعون، يبقى أنا أسيبك جعان وأقول لك إيه اخشع في الصلاة. طب إزاي ده ما يجيش ده مع ده أبدا؟ إذا كان المطلوب الخشوع يبقى لازم الإسلام يهيئ الوسائل التي تمكنك من الخشوع. كذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين الرجل وهو حاق. حاق يعني ايه؟ يعني عايز يتبول، يصارع البول ويصارعه البول، وده بيحصل عند كثير من الناس. مش قادر يقف وعايز يخلص الصلاة بأي طريقة علشان يروح يتبول، لأنه هو بيدافع البول. برضو هذه الصلاة أقل ما فيها أنها مكروهة، وقد تصل إلى حد البطلان إذا كسرت حركة الإنسان. إذا الإمام أرى آية مش طايق يسمع حاجة، إذا الإمام كبر على مهله يبقى عاوز يسبق الإمام في الركوع والسجود، عاوز يسبق الإمام في السلام، عايز يخلص عشان يروح دورة المي. كيف أطالبه بالخشوع وهو على هذه الحالة؟ ولذلك من بصيرة ونور بصيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال لا لا، الحاقن الذي يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان لا يصلي إلا لما يتخلص الأول من البول أو من غيره، وبعدين يتوضأ ويجي بقى يقف على مهله يعرف يصلي زي الناس. وإلا حيخشع إزاي؟ ده يمشي مع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك قال لك أما يكون فيه واحد على سفر، واحد مقيم قاعد في البلد وعاوزين يصلوا جماعة هما الاثنين، طيب مين اللي يتقدم على التاني، المسافر ولا المقيم؟ لا المسافر، أصل المسافر هو اللي هيكيف أموره بالشكل اللي يتناسب مع سفره ويتناسب مع ظروف رحلته. عارف ان القطر هيطلع الساعة كذا او الطيارة هتقوم الساعة كذا، لان لو تقدم المقيم، المقيم ما هوش عارف ظروف المسافر، جايز يطول قوي لان المسافر ادرى بالحال وهو صاحب العذر، وبعدين يصلي ويقول للناس اتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، كان يصلي بالناس ويقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني أنا هصلي بيكم ركعتين وهسلم وانتوا بقى تبقوا تقوموا تجيبوا الركعتين اللي عليكم. وهذه كيفية إمامة المسافر للمقيم. يعني أيضا قلنا إن مدافعة الأخبثين وإن المرض وإن الطعام وإن الخوف والظلمة الشديدة كذلك، لو أن الإنسان كان يتعثر ولا يستطيع الاهتداء إلى معرفة المسجد يعفى عنه. ومن هنا فإن الأحناف هم الذين قالوا إن فاقد البصر ليس له الذهاب إلى حضور الجماعات، يعني لا يطلب منه شرعا، يعني إن ذهب حبا وكرامة، لم يذهب لا شيء عليه. ليه؟ قالوا لأنه قادر بقدرة غيره، والقادر بقدرة غيره لا يعد قادرا، هو من فقد بصره لا يهتدي بنفسه إلا إذا كان معه قائد، فهو قادر بقدرة غيره مش بقدرة نفسه. يعني زي الطفل مثلا أبوه كده يمسك إيده أو دوس على الزناد ده مثلا يقول له عاوز أصطاد العصفورة، يقوم أبوه يمسك له صباعه كده ويدوس، أبوه اللي بيدوس في الحقيقة مش هو. هذا قادر بغيره وليس قادرا بنفسه، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. فالعمى عذر عند الأحناف فقط يمنع من حضور الجماعات، لكن احنا بنناقشهم بالحديث بتاع ابن ام مكتوم اللي انا قلته في اول الدرس. فبنقول للاحناف طيب هذا الحديث عبد الله ابن ام مكتوم كان اعمى، وقال له يا رسول الله انا عايزك تأذن لي، قال له لا لازم تيجي برضه، يبقى ازاي انتوا تيجوا تقولوا لا القادر بغيره ليس قادرا، وعلى هذا يبقى الاعمى معافى من حضور الجماعات؟ وازاي تجاوبوا على الحديث صلى الله على رسول؟ قالوا انه هو كان عايز يقعد في البيت ويستسمح الرسول عليه الصلاة والسلام، انه كان يود ان يبقى في بيته وان يأخذ ثواب الجماعة وثواب الحضور والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو بألف صلاة على ما ورد فالنبي قال له لا، يعني تصلي في البيت يبقى خلاص، يبقى ده لك ثواب فرد مش ثواب جماعة. يعني إذا أردت الثواب الكبير يبقى لا بد من بذل الجهد ولا بد من بذل الوسع حتى تحضر إلى المسجد. ولأن إحنا قلنا في الكلام على الجماعة، هل حكم صلاة الجماعة أنها فرض ولا هي سنة؟ قلنا الراجح أنها سنة، وإن كان الإمام أحمد يرى أنها فرض، وأنه لا بد من الجماعة إلا للعذر يعني، لكن الجمهور بيقول لا، صلاة الجماعة سنة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس أو أن يقيم للناس صلاتهم ثم أذهب إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فقالوا إن الهم بالشيء غير فعل الشيء، هو عليه الصلاة والسلام هم ولم يفعل، ولو كانت الجماعة فرضا يبقى كان لازم ينفذ ما هم به أو ما نوى فعله. فالواقع أن صلاة الجماعة في الحقيقة هي سنة مؤكدة، وصلاة الجماعة يمكن أن تؤدى في المسجد، وهذا أفضل وأهدى سبيلا، ويمكن أن تؤدى في البيت لو أن المرأة كانت على علم بجواز إمامة النساء، زي ما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تأم النساء، لم يمنع من إمامة المرأة إلا المالكية فقط، أما غير المالكية فقد جوازوا. فلو أن المرأة في البيت لا تتمكن من الحضور إلى المسجد وجاءت ببناتها أو بصاحباتها صديقاتها أو ببعض جاراتها وعملوا جماعة وصلت بهن إحداهن، يبقوا حضروا الجماعة وأدوا الجماعة، هذا لا بأس به. وهذه سنة غابت عن كثير من الناس، كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تفعل ذلك. ولو أننا علمنا صبياننا كذلك أن يؤم بعضهم بعض، برضو لو أن الصبيان عملوا جماعة مع بعض وإحنا وقفنا نراقبهم علشان يحترموا الصلاة وما يضحكوش بعض في الصلاة، والإنسان يطلع عنده شخصية لا يخاف الإمامة من صغره متمرن ومتمرس، لو كان هذا لكان خيرا. حتى إن الأحناف والشافعية قالوا إن الحر الشديد والبرد الشديد، مش بس المطر، ده الحر الشديد والبرد الشديد، هذا أيضا عذر يمنع أو يجوز التخلف عن الجماعات. إذا كانت الشمس ملتهبة والمسجد بعيد يجوز التخلف عن الجماعة. وعلى كل حال فإن المرأة إذا تخلف عن الجماعة لعذر من الأعذار التي ذكرناه، وهي المرض والمطر والظلمة الشديدة والوحل والطين والخوف بأنواعه حتى الريح، يعني افرض ما فيش لا برد ولا حر لكن في ريح عواصف، الشافعية بيجوزوا التخلف عن الصلاة بالريح أيضا، يعني قالوا لو كان في ريح بتهب وبتعفر وبتغبر برضو يصلي في بيته أو يصلي في أقرب مسجد حذرا من أن يلقى في طريقه ما يلقى. والله هذا يسر وتخفيف ما بعده وتخفيف، يعني كان الأحناف بيقولوا لا، لابد أن يكون الريح تكون شديدة. وافرض أن هناك مريضا تمرضه، من عظمة الإسلام أنت لست مريضا ولست خائفا ولست معذورا، لكن هناك إنسان أنت تقوم على تمريضه، لازم تديله دواء في ميعاد، لازم تديله الإبر الساعة كذا، لازم تقيس له الحرارة كل نص ساعة مثلا يعني. قالوا وإن كان هناك مريض أنت تقوم على تمريضه فإنه يجوز لك ترك الجماعة والوقوف مع المريض والجلوس معه ورعاية حالته عند الله أولى وأهم، زي الطبيب اللي إيه اللي فتح بطن المريض أذن الظهر راح حاطط الفوطة وقال لهم أنا ماشي، طب وبعدين؟ قال لا خلاص، أرأيت الذي ينهى عبد إذا سقطت أسيب الصلاة إزاي؟ سبحان الله، قال تسيبه يموت؟ طيب دول بيقولوا المريض مش اللي مفتوح بطنه، المريض مجرد مرض ليس له من يقوم على شأنه إلا أنت.